يسأل عن ما يجب على المسلم من حيث التقعيد، ما يجب على المسلم أخذه من شعر جسده وتعهده، ثم يسأل عن المدة كم يوم، يعني الشعور التي تخرج من جسد الرجل في الحال العامة أو في الأضحية. لا العام العامة. نعم الحال العامة هي 40 يوما كما في حديث أنس، يعني وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو 40، لا نزيد على 40. فهذا إذا كان في هذا الإنسان يعني لمدة 40، وإن كان الأولى أن يكون قبل ذلك، لأن الناس يختلفون في طول الشعور والأظفار وغيرها، الناس يختلفون في قدر النمو أو النماء فيها، ولكن أمده كما في الحديث 40، ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على ذلك عند عامة أهل العلم. والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. طيب محل هذا الشعر الإبطان والعانة الشعور هي يعني لها أقسام في جسم الإنسان. أيوة طيب. فقسم يعني لا يجوز حلقه وهو اللحية، وقسم يستحب يعني التخفيف منه والحاجبان أيضا. نعم وكذلك النمص. أحسنت. أيوة. القسم الثاني الذي أيضا يستحب تخفيفه لا حلقه هو الشارب، شارب الإنسان تخفيفه وهو الأولى عند جمهور أهل العلم. أيوة. والقسم الثالث هو قسم جائز، وهو حلق الشعر ما لم يكن في حد أو عمرة، فإن في الحج السنة أن يكون في الحج الحلق وفي العمرة التقصير، ولا سيما إذا كانت قريبة من الحج كالمتمتع والقارن ذلك كالمتمتع. وأما بالنسبة لبقية الشعور فهي جائزة، يجوز الإنسان أن يأخذ منها مثل شعر اليدين وشعر الساقين وأشبه ذلك، هذه جائز يعني ليس فيه ما يمنع من يعني من الأخذ منها، ليس فيه ما يمنع والله أعلم. الواجب فقط العانة والإبط فقط. هذا يعني يستحب الإنسان أن يعني يحلق. نعم يعني في خلاف بين أهل العلم هل يجب هذا أو لا يجب، لكن يستحب الإنسان عند أكثر أهل العلم أن يحلق عانته لأنها من سنة الفطرة.